بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن ابتدأنا حقيقة في الدرس السابق في باب مهم، وهو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا المتقين إماما. وأدخل الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث، وهذا الباب يؤسس لقضيتين مهمتين. القضية الأولى حجية السنة النبوية وأنها من مصادر التشريع الإسلامي، والقضية الثانية منع كل ما يضاد السنة من صنوف المحدثات والبدع التي حدثت في الأمة بعد ذلك. وهذا بين عندما سنتدارس إن شاء الله أحاديث هذا الباب. وقلت في الدرس السابق أن المراد بقوله سنن رسول الله هنا السنن القولية، لأنه سيفرد السنن الفعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بباب مستقل سيأتي إن شاء الله. واتفق العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم مع ما دل عليه القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن طاعة الرسول واجبة وحتم لازم، لا عذر لأحد من المسلمين في تركها أو التخلف عنها، وأن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر به أو ينهى عنه لا يخرج مطلقا عن أن يكون وحيا أوحاه الله إليه. وآية سورة النجم تدل على ذلك، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه تزكية قرآنية إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتفوه ولا يتكلم ولا يخرج من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم كلام من منطلق هواه أو رأيه الخاص أو شهوته أو نحو ذلك، وإنما يتكلم بالوحي. ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله، حديث عبد الله بن عمرو وغيره، سئل يا رسول الله إنه يعتريك ما يعترينا، بمعنى تغضب وتحزن ويعني يصيبك ما يصيب البشر. نحن نعرف أن الإنسان إذا غضب يتفوه بما لا يدرك ولا يعني يريد في وضعه الطبيعي أن يتكلم به، بل ربما يتفوه ويتكلم بما لا يعقل، وكذلك في حال الحزن وفي حال الفرح وفي حال الخوف وفي حال الشهوة وفي حال المصلحة الإنسان يعني تسيره أهواؤه. فهل حاله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ سئل هذا السؤال فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني كل ما أقول، وفي لفظ اكتبوا عني كل ما أقول، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل كبير، والقرآن كثيرا ما نقرأ فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمثال ذلك من النصوص، وهذا أمر مجمع عليه. ولكن حقيقة نحتاج إلى نوع من التفصيل قليلا بعد هذا الأصل الكبير عند أهل السنة والجماعة، أن السنة مصدر من مصادر التشريع الإلهي، والأحكام التي تؤخذ من السنة تنسب إلى الله، والرسول مبلغ فيها صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مثله في الأحكام والتفصيلات وما هو مراد بها السنة. والله يوصي أمهات المؤمنين بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه القولية والعملية والتقريرية ونحوها. لكن ما نريد أن نتكلم عنه بعد هذا الأصل الكبير هو أنواع السنن في باب الحجة. حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى نوع من التدقيق والتأمل، ولأنه مهم وعظيم وجليل وكبير ومفيد، أهل العلم سابقا من الأئمة الكبار اهتموا به تقريرا وتفسيرا وتوضيحا وتبويبا. وما سأذكره الآن من أنواع السنن في باب الحجة حقيقة مأخوذ كله من مصدرين مهمين أحيلكم إليهما. كل من أراد أن يبحث أنواع السنن وبيان حجيتها وما هي السنة المؤسسة وما هي السنة المفسرة وما هي السنة المخصصة وما هي السنة الناسخة على قول من يرى أن السنة تنسخ القرآن كما سنبين، مصدران كبيران كتابان جليلان لإمامين عظيمين، كتاب الرسالة للإمام الكبير الشهير الشافعي رحمه الله، وهو كتاب متداول ومعروف وحقيقة يعتبر من يعني أنفع وأجمع الكتب في هذا العلم وهذا الفن وهذا الباب. والكتاب الثاني لا يقل عنه أهمية ولا يخرج عن موضوعه كثيرا ولا حتى قليلا، كتاب اسمه السنة للإمام محمد بن نصر المروزي. وكلا الكتابين مطبوعان موجودان، يحسن الاعتناء بهما اقتناء وقراءة ونظرا ومراجعة. اتفق العلماء من خلال نقد هذين الإمامين على أن السنة نوعان: سنة سموها هم سنة إيمان، والثانية سنة عمل. سنة الإيمان كلها تتعلق بالأخبار، لأن جزء كبير من التشريع الإلهي غيبيات نؤمن بها، أليس كذلك؟ الله والملائكة واليوم الآخر والجنة والنار وصفات الله جل وعلا وأسماءه الحسنى وكيف بدأ الله الخلق في الزمن الأول وكيف ستنتهي الحياة في المستقبل القادم وماذا يجري بعد الموت والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان، تفاصيل هائلة جدا كلها غيبيات لا سبيل للحس والمشاهدة عليها، ما تستطيع لا تراها ولا تدركها بحواسك ولا للعقول البشرية إليها إلا بناحية جملية كلية لا تسمن وتغني من جوع. فهذه يؤسسها الخبر الشرعي سواء في نص القرآن، والقرآن أكثره أخبار بأنواع الأخبار الثلاثة: الأخبار عما يسمى بالغيب المطلق وهو الأخبار عن الله، الله بالنسبة لنا غيب ما رأيناه ولا نراه في الدنيا، أسماؤه صفاته حقوقه أفعاله أقداره جل وعلا غيب، كلها غيب مطلق. الملائكة غيب مطلق، الجنة النار الملكوت الأعلى كله بتفاصيله العظيمة الهائلة، أو الغيب الماضي مما جرى وحدث في الأمم السابقة في القرون الغابرة، لا سبيل للبشر إلى هذا العلم مطلقا إلا الظنون والتخمينات، وهذه يحسنها كل واحد. والغيب القادم البعث والنشور والساعة وأشراطها والقيامة وأهوالها وما سيحدث بعد البعث من أنواع وتفاصيل القيامة ومشاهدها العظيمة، كل هذا الغيب يؤسسه في التشريع الإلهي ما نسميه الخبر. والسنة النبوية تدخل في هذا الباب بشكل يعني كبير وواضح، فكثير من تفاصيل الغيبيات هذه كثير وكثير جدا دليلنا إليه وإلى معرفته السنة، فيسمونها سنة إيمان، لأن الغيبيات المخبر عنها في القرآن العظيم والسنة النبوية لا يجوز مطلقا شرعا أن تؤخذ على أنها خبر يتسلى به أو يعني ينظر إليه كما ينظر إلى أي خبر يقرأ في التاريخ أو ينظر إليه هنا وهناك، وإنما يجب أن تنتقل من طور الخبر المسموع إلى الاعتقاد المقنع الموقن به الراسخ في القلب ودليله إما قال الله سبحانه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب لا دخل للعقول البشرية فيه، لأن إذا انتقلنا من التشريع الإلهي وهو الخبر الغيبي من القرآن والسنة في باب الغيبيات، إذا تركناهما عياذا بالله أو انتقلنا عنهما إلى غيرهما، ماذا سنجد؟ سنجد أخبار الكهان والمشعوذين والمنجمين والسحرة والتخمينات الكثيرة والتوقعات الكثيرة التي يستطيع كل دجال وكذاب وأفاك أن يعني يضع منها ما يشاء، وهي لا تخرج عن كونها خرافات لا تثبت أمام الحق وأمام حتى التقدير العقلي شيئا. فنحن مضطرون اضطرارا إذا أردنا أن نخرج من عالم المادة الذي نحن فيه، وهذا هو الفرق بين الإيمان والكفر وبين المؤمن والكافر، أن تؤمن بما لا ترى ولا تمسه ولا تحسه بل ولا سبيل لعقلك إليه. مش وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كانت الغيبيات تستطيع أن تصل إليها بعقلك وتقديرك ومرصدك وأبراجك ونجومك، وهذا صارت أخبار الأنبياء يعني لا قيمة لها، ورسالاتهم العظيمة والكتب المنزلة عليهم لا قيمة لها. هذه سنة إيمان يجب أن تستقبل، تنتقل من طور الخبر المسموع إلى الإيمان، والإيمان اليقيني. ولذلك يعني لا ينفع في هذا الباب ولا أقل من حتى من 1% من الريب أو التردد. والبحث الطويل الذي أحدثه المتكلمون في ما يسمى بأن السنة أحكامها ظنية والظن قسيم اليقين، والاعتقادات لا تبد أن تكون يقين ولا تكون يقين حتى تبنى على يكون مصدرها يقيني، والسنة ظنية، هذا الباب أغلقه الأئمة عليهم من أيام الصحابة رضي الله عنهم. فعند الصحابة والتابعين أن السنة تفيد العلم، لا فرق بينها وبين القرآن في ذلك. والقضية هذه قضية نسبية حتى مع القرآن الكريم، ليس حتى مع السنة، مع القرآن الكريم، بمعنى أنك قد تقرأ آية ويفتح الله عليك في فهمها وإدراك معانيها، فتنزل معانيها عندك منزلة اليقين الذي يربو على يقين كون هذا ليل وذاك نهار، فهمت إلى؟ وقد يغلق على غيرك في تلك الآية أو هذه الآية من معانيها ما يغلق، ويجهل كثير من الناس من معاني القرآن ما يجهلون، فيصبح معناها الحقيقي بالنسبة له مجهول، وهو حتى أبعد من الظن، يعني معنى مجهول تماما. أن درجات العلم كما تعرف عدم العلم، وهي الدرجة الأولى عدم العلم، ثم الانتقال إلى درجة الظن، يعني فيه إيمان أو علم جملي لكنه في دائرة الظن، قد يقدح فيه قادح فيزول من عندك، وتبدأ عندك المرجحات بين مصادر هذا العلم وبين قوادحه. كل مسألة تفهمها حتى من غير المسائل الشرعية أنت تقيم بينها يعني توازنات بين أدلة ثبوتها وأدلة القدح فيها، وهذا حتى في المسائل الشرعية يأتي، وخلافات العلماء كلها من هذا الباب. يعني قد مسألة تصبح عند عالم حرام صريح وهو موقن بذلك، وعند غيره حلال صريح وهو موقن بذلك، ما يحصل هذا في خلافات العلماء؟ لأن الترجيح بين دليل الثبوت ودليل القدح يعني جهد بشري مهما كان، جهد بشري مهما كان، فيغلب على هذا دليل القدح فتنتقل عندهم من اليقين إلى الظن وربما إلى الاستحالة حتى، ويرجع عند ذاك دليل الثبوت ويضعف دائم دليل القدح حتى يصل إلى درجة اليقين الذي يزول معه القادح تماما. حتى مع في التعامل مع نصوص القرآن، دعك من السنة، فإن السنة قد تثبت عند هذا ولا تثبت عند هذا، أليس كذلك؟ وقد تثبت عندك تواترا ولا تثبت عند غيرك إلا أحادا. وكل عاقل يعلم أن الخبر إذا استفاضت طرقه وتنوعت مصادره ومخارجه وتواترت عند المتلقي له أفاده اليقين في ثبوته، وسيبني عليه اليقين في حجيته ومعناه ودلالته، وربما غيره لا يصل إلى هذا المرحلة. فالظن واليقين في التعامل مع الدلائل النسبي مع الاتفاق الجملي الكلي على الحجية، لكن تبقى نسبية. فمن جهل معنى لآية أصبح معناها المراد منها المنزلة من أجله في حقه عدم ولا لا، وربما سيذهب يظن لها معنى آخر أو يبقى حائرا في معناها لا تفيد عنده علما. أما سمعت الصحابي يقول، صحابي يقول لم أكو أعلم، لم أكو أعلم، يعني علمه بمعنى الآية سأذكرها الآن في درجة الملغي ما هو موجود، لم أكو أعلم معنى قولي الحمد لله فاطر السماوات، كلمة فاطر هذه ما أعرف معناها، فتبقى الآية في حقه معناها هو قرآن لكن معناها في حقه يدور بين المعرفة وعدم المعرفة قبل أن ننتقل إلى الظن واليقين وهي مرحلة أخرى غير مرحلة المعرفة أو عدمها. لم أكن أعرف معناها حتى جاء أعرابيان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر، اختلفوا في بئر، فقال أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنا فطرتها قبله، يعني أنا الذي أوجدتها وأنا الذي حفرتها قبله، ففهم الصحابي أن فاطر بمعنى موجد أو الذي أوجد السماوات والأرض من وقد كانت عدما، وهي أبلغ كما قال بعض أبلغ في الدلالة على الإيجاد من العدم المحض من خلق حتى فاطر. فقد يجهل كثير حتى من العلماء معاني حتى آيات قرآنية، لكن بالطلب والبحث وتوفيق الله هكذا يكتسب العلم، فينتقل من العلم المستحيل والمعدوم إلى العلم الموجود، ثم إلى الظن، ثم إلى اليقين حتى في دلالات القرآن، فما بالك في دلالات السنة. لكن أهم نقطة في الموضوع أن تزيل المعارض، هي مشكلتنا في المعارض، قد يكون عندك معارض عقلي تجعل لك معارضات عقلية لمدلولات القرآن مع اعترافك بحجية ثبوت تواتر ثبوته ومعاني السنة مع اعترافك ربما بثبوتها، عندك مشكلة عقلية شبهة، أو معارض من هوى ورغبة وشهوة يحجزك عن فينقل العلم اليقيني عندك إلى علم ظني أقل قادح، حتى لو قادح وهمي يلغي عندك الحكم، لا لأن القادح قوي ومصدر العلم ضعيف كما هو الواجب في التوازن والموازنة بين مصادر العلم وقوادحه، حتى تتقي عندك المسائل دائما إلى طرف اليقين، حتى المسائل الخلافية يجب أن تحسمها أنت، حتى لو اختلف العلماء يجب أن تنتقل عندك أحد تتبنى أحد الأقوال بيقين عن طريق البحث والطلب والنظر وأمور أخرى يعني معروفة في سلم التشريع وسلم الاستدلال كطالب علم يعني وباحث، لا نتكلم عن ما لا يعرف هذه القضايا أصلا. لكن إذا كان عندك أصلا مرض، عندك شبهة عقلية يسمونها المعارض العقلي، أو شبهة نفسية يسمونها المعارض الشهواني الهوى، يعني شخص يريد أن يكسب هذا المال عنده شهوة فيه فيريد ينقله من الربا الصريح إلى البيع الصريح، كيف؟ هو ربا صريح في حكم الله، كيف سينقله إلى البيع؟ بيع مباح جميل جدا، كيف سيصنع؟ هو عنده مشكلة أصلا، فمهما جئته بالدلائل والبينات وعلى أن هذا ربا ويدخل في المحرم العظيم، أقل شبهة أقل كلمة أقل فتوى من هنا وهناك تزيله، جبريل نزل يشيله معه، يعني في شهوة، هذه المشكلة. ثم قد تتطور المعارضة العقلية، يتطور والشهوة النفسية تتطور حتى تصبح هي مصدر التشريع عند كثير من الناس، وهذا معنى قولي فرأيت من يتبع إلهه اتخذ إلهه هواه، إذا اشتهى شيئا صار عنده هو الصح هو الحق وهو الهدى، حتى في الغيبيات بعض الأحيان، حتى في الغيبيات، وكم يعتقد الناس اليوم من خرافات وخزعبلات لا أصل لها، كم يعتقدون؟ تجده دكتور قديش كبره يعتقد بخرافة لا أصل لها، موجود في العالم هذا، صح ولا؟ ما دليله؟ إما يعني ترسبات يعني في واقعه الذي يعيش فيه، تعصب لقبيله، تعصب لرأيه، عنده شبهة عقلية تتطور تصبح هي المحكم عنده، هذا هو الخطر. ليس القضية بالضرورة يعني أن الدليل السنة دليل ظني كما يقوله المتكلمون أو غير ظني، حتى خبر الأحد حتى خبر الواحد قد يصل عندك إلى درجة اليقين الذي لا يوصله ربما أخبار أخرى أكثر منه في التعدد والتنوع. وهذا باب واسع جدا، ومنه ينفذ الخلل على المستدل وعلى المفتي وعلى المسلم حتى في تعاملاته اليومية من هذا الباب. فالواجب والأصل أن تزيل أي معارض للخبر الشرعي، سواء قرآن أو سنة، سواء كان معارضا عقليا أو نفسيا، شهوة أو أعراف تعرف عليها الناس في مجتمعهم، تعرف على شيء ما يشب عليه الصغير كما يقولون ويموت عليه الكبير وهو لا يمت إلى شرع الله بصلة، ماذا كيف سيقتنعون؟ في مشكلة، في حاجز. وهذا أكثر ما يصد الناس عن سبيل الله، وجود المعارض، لا ضعف في الدليل الوارد بالضرورة. وإلا أنت تعرف الرسل أنفسهم يأتون لأقوامهم بآيات عظيمة وهائلة، وإلا لا، ومع ذلك لا يقبلون منهم ويكذبونهم اعتقادا بخرافات لا أصل لها، ما في توازن أصلا بين أخبار الأنبياء وما كانوا يعتقدونه من أساطير وخرافات نهائيا في باب النظر والجدل والبحث. لكن في مشكلة نفسية، عقلية، ذهنية، عصبية، قبلية إلى آخره، وهذا أكثر ما يصد الناس عن سبيل الله. ولو جاءتهم كل آية، ولو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. فإذا ما زال هذا المعارض من النفوس والعقول، يبقى جدالنا في إثبات الخبر الشرعي وحجيته ودلالته على أن هذا حرام وهذا حلال، يعني كما يقال جدل عقيم لا يصل إلى, إلى, إلى, إلى, إلى نتيجة. ولذلك ممنوع منعا في التشريع الإلهي وجود هذا المعارض. ثم نأتي بعد ذلك للبحث والنظر في الحجية والثبوت من حقك كهذا، تتثبت، تنظر، ترجح بين المصادر العلم وما ربما يقدع فيه. وهكذا جهد العلماء قديما وحديثا. يقول العلماء هذه سنة الإيمان، هذه لا يجوز فيها إلا التصديق والتصديق الكامل. وشعار المسلم فيها سمعنا وأطعنا، لا يجوز إذا قال الله خبرا غيبيا أو قال رسوله وصح سنده وثبته للعلم، يجب ينزع عنك اعتقادا، اعتقادا تعتقده اعتقادا، والاعتقاد ما يقبل الريب ولا يقبل الشك مطلقا، يقين تام. وسنة العمل، ثم قسموا سنة العمل إلى أربعة أنواع، كما قلت لكم دائما مصدرنا الشافعي في الرسالة ومحمد بن نصر المروزي في السنة. السنة الأولى سموها يعني السنة المفسرة، وهي تفسر القرآن، وهذه إحدى وظائف السنة العظيمة. القرآن في أغلب موارده عمومات وكليات، لا يمكن ينزل القرآن يفصل كل الحوادث تفصيلا في كل نازل، يعطي أحكام عامة، وهذا واضح جدا. الصلاة في القرآن الأمر بإقامتها ووجوب المحافظة عليها وذكر مواقيتها جملة لا تفصيلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أما شروطها وبداية الوقت ونهايته وطهارتها وأركانها وحركاتها وسكناتها وألفاظها ومبطلاتها، أين مصدر هذه السنة؟ السنة مفسرة، القرآن ينزل بالأمر العام ويحيل تفصيله وتفسيره على ماذا؟ على السنة. وكذلك أحكام الزكاة وتفصيلاتها، وكثير من أحكام الصيام والحج وغيرها كثير جدا، يسمونها السنة المفسرة. النوع الثاني يسمونها السنة المخصصة، وهذه فيها نوع من الخلاف. الشافعي يرفض أن يكون في السنة ما ينسخ حكما في القرآن، الشافعي الإمام يرفض أن يكون في شيء في السنة ينسخ حكما في القرآن، وهذا صحيح. متى اعتبرنا النسخ رفع حكم وإحداث حكم آخر، محل هذا النسخ في التشريع إزالة حكم أو رفع حكم بحكم آخر. والله ينسخ ما يشاء، ما ننسخ من آياتنا ونسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ باب معروف في التشريع وله تفصيلاته. هل حدث قط أن القرآن نزل بحكم وثبت هذا الحكم في القرآن فجاءت السنة فنسخته، الشافعي يقول هذا غير موجود على اعتبار أن النسخ رفع حكم بحكم آخر. لكن في تخصيص، ربما تخصص، يعني يأتي القرآن بحكم عام فالسنة تخصصه بمورد معين، هذا قد يسميه بعض العلماء نسخا، والصواب أنه يعني ليس بنسخ على المعنى الاصطلاحي، وربما يسمونه نسخا. فالتخصيص لا إشكال فيه عند الشافعي وغيره، لكن النسخ لا نسخ فيه، لا تنسخ السنة القرآن. وأكبر دليل أو ربما هو المثل الوحيد الذي يمثل به أو يستدل به من يرى أن السنة تنسخ القرآن، وهي آية المواريث، نسخ آية الوصية، كتب عليكم الوصية للوالدين، الآية في البقرة، ما أولها؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا، الوالدين حقا على المتقين. الآية تدل قبل نزول المواريث على أن من حضره الموت يحق له ويحق عليه أن يوصي من ماله لوالديه وزوجه وأبنائه، يعطي والده ما يشاء ويعطي والدته ما يشاء وكذا. فقال الذين يرون أن السنة تنسخ القرآن، قال هذه الآيات الوصية ثبتت في القرآن ونسخها حديث نبوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال هذه سنة نسخة القرآن، الشافعي ما سلم لهم ذلك، قال الناسخ ليس الحديث، الناسخ آية المواريث التي في النساء. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء، إلى آخر السياق الخمسة والست آيات، في آية المواريث هي التي نسخت آية الوصية، فمنع الله الوصية للوالدين والأقربين وحط أحكام محددة: متى يأخذ الوالد الثلث، ومتى يأخذ السدس، ومتى تأخذ الأم الثلث أو الثمن أو السدس، متى تأخذ الزوج الربع، متى تأخذ الثمن، بتحديد لا يجوز الخروج عنه مطلقا. وبالتالي من أعطاه الله حقا في القرآن ما توصي له. فجاءت السنة حديث الإنسان يؤكد هذا الحكم القرآني الجديد النازل الذي هو الناسخ لآية الوصية، الناسخ لآية الوصية آية المواريث، آية تنسخ آية، هذا المعهود في القرآن على رأي الشافعي. والحديث يؤكد المعنى ويحققه، وربما يزيد، ربما يزيد، لقد يقول قائل: لا مانع أن نعمل الآيتين، فنعطي الأب الثلث على نص آية المواريث إذا كان يستحق الثلث، ونعطيه إن كان هناك في الوصية أوصى له الابن شيء يعطى، إيش المانع؟ فهمت ولا لا؟ فيعمل الوصية ويعمل الميراث في نفس الوقت. طبعا هذا في التطبيق العملي يتعذر، لو أوصى لأبيه بالنصف وهو يستحق أصلا الثلث، كيف يعني كيف سيعطى الثلث والنصف والباقين يقعدون يتفرجون هكذا؟ ذهب المال كله. لو أوصى لأبيه بالمال كله مثلا، أوصى لزوجته بالمال كله وهي لا تستحق إلا الثمن، ما يحصل هذا؟ على ماذا تعمل؟ على آية الوصية ولا على آية الميراث؟ تعارض واضح، هذا ما يصلح، ما يصلح. فلا بد أن تكون آية الوصية نسخت ورفعت بآية التوريث، والسنة أكدت ذلك بقوله: لا وصية لوارث. إذن نقول السنة المخصصة، كان يأتي في القرآن حكم عام أو مجمل فتأتي السنة يعني تفصله وتبينه، وآية الوصية يعني دليل على ذلك كما شرحت لكم. النوع الثالث: سنة أجمعوا على أنها زيادة على الحكم الشرعي، وهي يسمونها السنة يعني المضيفة، يعني يأتي القرآن بحكم، تأتي السنة تضيف، يبقى الأصل اللي حسس القرآن والسنة تضيف إليه. مثل ذلك بآية المحرمات من النساء، مثل مشهور جدا، جاء القرآن فبين ما هي المحرمات عليك من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، سواء المحرمات على التأبيد أو المحرمات على التوقيت. من المحرمات على التأبيد ما سمعنا: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، والأم من الرضاع والأخت من الرضاع، وأم الزوجة وحليلة الإبن، ولا على التوقيت مثل الجمع بين الأختين وأمثالها. حرم 10 أصناف في القرآن محرمات، منهن على التأبيد ومنهن على التوقيت، أضافت السنة، هذا يبقى جهاد السنة، زادت السنة المضيفة أضافت. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة، وهذا حكم زيادة على نص القرآن، ينزل في التشريع الإلهي منزلة نص القرآن. فكما أنه لا يجوز أن تجمع بين أختين في ذمتك، لكن إذا طلقتها أو ماتت عنك جاز لك نكاح أختها، كذلك لا يجوز بنص السنة، هذا بنص السنة، أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، سواء كانت عمتها بالنسب أو عمتها بالرضاع، أو كانت خالتها بالنسب أو خالتها بالرضاع. بل الإجماع يضيف في خاصة مسألة النساء، هناك محرمات من النساء دليلها الإجماع، لا نص فيها لا من القرآن ولا من السنة. ما رأيكم في هذا؟ نوعان من المحرمات من النساء، نوعان من المحرمات من النساء لا تستطيع أن تقيم عليها دليلا من القرآن ولا من السنة لعدمه، لكن أجمعوا عليها من عهد الصحابة: زوجة الجد لأم، وزوجة الابن لبنت. روحوا في البيت كده فسروها وظبطوها تفهمونها. الرابعة سنة، هي السنة المؤسسة، النوع الرابع سنة مؤسسة، يعني تؤسس حكما ليس موجود في القرآن، وجوده في القرآن الأمر الكلي بطاعة الرسول فقط، يعني الله أمر أن نطيع الرسول، فيأتي الرسول يؤسس أحكام شرعية. ومثلوا لها مثلا ليس لها أصل القرآن إلا الأمر الكلي بوجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والتسليم لحجته، أحكام كثيرة جدا في تفصيلات الشريعة. مثل محمد بن نصر مثل بقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامس والمتنمس، هذا لا موجود في القرآن، تحريم النمص والنمش والوشم وأمثال ذلك من الأمور. ولذلك لما جاءت المرأة لابن مسعود في هذه القصة، في قصة النمص، فاستفتته في وصل الشعر، تريد تصل شعرها، والواصلة ملعونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، محرم وصل الشعر، تضع باروكة في رأسها أو تكثر شعرها بشعر صناعي أو طبيعي أو غيره، محرم في الشريعة، وهي من الكبائر لأن فيها لعن نبوي. جاءت المرأة ما عجبها الحكم، المرأة هذه إيش في، تقول إيش في، إيش في إذا طلعت حلوة زي القمر، إيش في هذه، ما فيها شيء، هكذا ما فيها شيء، لا قاعدة تشرب شاي وما فيها شيء، ولا قاعدة في التلفزيون وما فيها شيء، حاط رجع رجل وش شو فيها، شو فيها إيش، شو فيها لعب عنه، هذه نلعب نحن هنا، أنبياء ورسل وملائكة تلزم للسماء دون، إيش في، إيش في، روح العبي هناك في مع الفاسقين والكافرين، وإيش في هناك، ما في شيء، تضيفين وتعارضين شرع الله ويسكت المسلمون، هذه كارثة عظيمة. فأقول وبالله التوفيق، إيش كنا فيه، الله المستعان، تستفتي ابن مسعود، فقالت له ساتعا، فقال حرام، قالت وأين هذا، أين هذا التحريم، قال في كتاب الله. شوف ابن مسعود عنده فكرة معينة يريد يوصل لها معلومة. غابت أياما ثم رجعت، قالت قرأت القرآن، هذه ما جاء ما تقرأ للعبادة بس للجدال، هذه قرأت القرآن من أول إلى آخر، ما وجدت أن فيه حكم اسمه ممنوع وصل الشعر، كيف تقول أن فيه، قال ما قرأت القرآن كله، قال ما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، قد قرأتها، قال هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل ضمن الحكم القرآني هذا إلزاما. فالسنة تؤسس أحكام شرعية كثيرة جدا، بل لا أبالغ كما لم يبالغ من قوم العلماء هؤلاء إذا أن ثلثي الشريعة سنن نبوية، ولو أغلق باب السنة أو جوز عليه المعارض العقلي والمعارض الشهواني والمعارض المصلحي كما ربما نقدر نحن مصالح من قبل أنفسنا، أو المعارض الكذا أو المعارض الكذا، ثلثي الشريعة يفسد، ثلثي الشريعة ينتهي، والثلث الباقي فيه مجال للتأويلات ومجال، لأن القرآن حمال وجوه كما تعرفون، قال عمر بن الخطاب شادلوا أهل البدع بالسنن فإن القرآن حمال وجوه. فعلى أهل السنة أن لا يسمحوا مطلقا، ويجاهدوا ويجادلوا بالعلم والحجة في بيان حجية السنة، لا نسمح أبدا بالتطرق لها بخلل مطلقا، رضي من رضي وغضب من غضب، لأن لو سلمنا أن المعارض العقلي ربما يؤخر حكم السنة، أو مثل ما اخترعه بعض الكتاب اليوم ما يسمونه بالتشريع المرحلي. سمعتم بهذا؟ يقول لك الأحكام الشرعية أساسها النبي كانت مرحلية تناسب الوقت في زمنه. لما حرم الربا كان ذاك مناسب في زمنه، لما منع مثلا النساء كذا كان مناسب في زمنه، لما قال مثلا لا تتخذوا اليهود النصارى مناسب لزمنه. طيب ايش مناسب لزمننا؟ الكفر والفسوق والفجور، هذا المناسب لزمننا، هذا النهاية، هذا النتيجة، صح ولا لا؟ الكفر والفسوق والفجور والعصيان، هذا مناسب لزمننا. أيوه، قلب للشريعة أكثر من هذا؟ هذا يكتب كل يوم في الصحف عندنا هنا، ونحن بس ماشيين هكذا وساكتين، والله المستعان. إذن هذا أربعة أنواع يعني تحفظونها: سنة مفسرة، سنة مضيفة تزيد على القرآن، سنة مخصصة سواء سميناها نسخا على الخلاف مع الشافعي وكلامه هو الصواب في هذه النقطة، سنة مؤسسة تدخل في عموم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا اقتداء بسنة، يعني وجوب الاقتداء على التفصيل السابق، وقول الله تعالى، قول معطوف على أصل ترجمة الباب: وجعلنا للمتقين إماما. قال، أي قال الأئمة في التفسير، والقائل هو مجاهد: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. يريد مجاهد في هذا التفسير العظيم لقوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أن يؤسس لنا مسألتين. المسألة الأولى: أمر الله وحكمه وشرعه لا يؤخذ بالأمانة. أنت قد تدعو تقول: اجعلنا للمتقين إماما، أدعو لا بأس بذلك، تدعو أن يهبك الله علما، أدعو لا بأس بذلك، تدعو أن يفعل الله بك كذا، تدعو أن يفعل، أدعو لا بأس بذلك، ثم تذهب تنام وتريد هكذا يأتيك جبريل يقول لك: تفضل الله يحييك، سنجعلك في منزلة الشافعي. ما أمر الله ما يؤتى بهكذا، تدعو. القرآن: واجعلنا للمتقين الإمام، يأمرنا أن ندعو القرآن أن يجعلنا المتقين إماما. كيف؟ يقول لك مجاهد: كيف؟ أن تقتدي بمن قبلك من الأئمة، تطلب العلم وتبحث وتنظر وتدرس وتراجع وتذاكر وتتحفظ وتتقي الله وتتنور وتتبصر وتتخذ الصحابة والتابعين والأئمة قبلك من العلماء قدوات لك ووسائل للعلم، وتتبصر بآرائهم وتفسيراتهم ويعني أخلاقهم وعباداتهم وشخصياتهم. إذا حققت هذا مع دعائك المستمر بقولك: واجعلنا للمتقين إماما، صرت بالفعل إماما، فأصبحت إماما بحق وصدق، لا بمجرد يعني زعم وكذا وأسماء وألقاب، هذه يعني كثيرة جدا في عالم اليوم، يقتدي بك حقا من سيأتي بعدك. فالدعاء مطلوب، لأن إذا ما وفقنا الله لن نتوفق، ولو فعلنا ما فعلنا، فنستمد ونستمطر توفيق الله جل وعلا، لأنك أنت تقرأ، العلم واسع جدا، والقرآن قد يستغلق عليك كثير من معانيه، وقد يفتح عليك، من الفاتح لك عليه؟ يفتح الله عليك من معانيه، لكن بعد أن تبذل وتعمل وتطلب. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إنه ليستغلق علي فهم بعض الآيات. فماذا يصنع؟ يصنع أمرين: فأقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير. شوف، 100 تفسير استوعب الجهد البشري الممكن، 100 تفسير يقلب فيها، يفتش، يسهر الليل مع النهار، ثم يقول: ثم أذهب إلى المساجد البعيدة أصلي وأمرغ وجهي بالتراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. حقق المقصدين، لكن بعد ما قرأ ماذا؟ 100 تفسير. ما راح يا آمين ودعا وراح يشرب له فنجان شاي ورقد، يبغى يقوم الصبح ابن تيمية يقوم في الصبح حافظ للبخاري وحافظ، كيف هذا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أنت تتمنى ما شئت، تتمنى تكون نبي حتى، وبعدين اخبط رأسك في الحيط وروح. الأماني ما تسقيك شيئا ولا تعطيك شيئا، أبذل جهدك التحصيل والطلب واتقي الله واحرص، ولا تفعل ذلك لأن لتكون مشهورا أو مذكورا أو تدخل المقاصد الفاسدة، فإن الله عز وجل يعاملك بخطرات نفسك، ولا يخادع رب العالمين جل وعلا. واسأل ربك التوفيق تتوفق، وتتنور وتتبصر ويثبت الله العلم في قلبك ويفتح عليك فتوحات عظيمة وجليلة وكبيرة. هذا معنى الرسالة التي يريد مجاهد رحمه الله في تفسير الآية وجعل أن يوصلها لنا. أما الدعاء الذي سيتحول نوعا من الأماني مثل أماني بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ما يمكن تهزم عدوك وتظهر عليه بمجرد الأماني والدعاء فقط، عمل بذل والنصيحة لله ولرسوله بذل الجهد والمستطاع. أما هكذا تمنى ما شئت وادعو بما شئت، والله يبتليك ويختبرك ويمتحنك سبحانه وتعالى. ماذا يقول الشاعر؟ يقول: حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. المتنبي ماذا يقول؟ يقول له بيت مشهور في هذا المعنى: الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس، لولا التعب والمشقة كل الناس صاروا سادة وصاروا علماء بالأمانة، اللي قاعد في القهوة واللي يسهر الليل يقرأ سواء. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. اقرأ الحديث ولا باقي أثر. وقال ابن عون، هو التابعي المشهور عبد الله ابن عون ابن أرطبان البصري، أصله تركي لكنه تابعي جليل ومناقبه ثمين، اقرأه في المجلد الرابع في سير علام النبلاء. ماذا يقول ابن عون؟ يقول: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذا الرجل يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيقول: أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني. ما هي الثلاث؟ هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. وبدأ بالسنة لعلمه أن الناس يهملون فيها كثيرا وسيجادلون في حجيتها كثيرا وسيجهلون من أحكامها شيئا كثيرا وسيعارضون منها كثيرا، لأن هي التفصيل الشرعي، هي تفصيلات الشريعة في جوف السنة. ولا يجادلون شيئا كثيرا في القرآن لأنه إمكانيات التأويل فيه موجودة، أن الإجمال تستطيع أن تؤول فيه، أما التفصيل ماذا كيف ستؤول فيه؟ الكلام المفصل ما يا تقبله يا ترفضه، أما العام ممكن تحمله على هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وذاك المعنى. أن يتعلموها، ولاحظ كلمة يتعلموها، العلم بالتعلم، تحفظ وتدرس وتقرأ وتحضر مجالس العلم وتجمع الكتب في العلم وتراجع وتنقب ويسأل عنها، تتلقاها عن سلفك من الأئمة والعلماء والصالحين ممن سبقوك علما ومعرفة وسنا، لابد تتنور بآرائهم واجتهاداتهم وفهومهم وإرشاداتهم بل وحتى وأخلاقهم كما قررنا في تفسير مجاهد. والقرآن أن يتفهموا ويسألوا الناس عنه، ولا تركيز على التفهم والتعلم، لأنه يريد أن يتجاوز بنا مجرد حفظ النص. حفظ النص ميسور صح ولا لا؟ ممكن تعكف على القرآن سنة وأقل من سنة تحفظه غيبا تقرأه، لكن معانيه وأحكامه وأسراره وكنوزه هذه هي المقصودة أصلا، أليس كذلك؟ فذاك ركز على التفهم، وهذا يحتاج إلى التفسير ويحتاج إلى القراءة والنظر ودروس العلم حتى يتنور. مع تقوى الله يفتح الله عليك من يعني فتوحاته ما يشاء سبحانه وتعالى. ويدعو أن يتركوا الناس إلا من خير، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. خالط الناس بالخير، علم الجاهل، انصح الغافل، بصر الغير بصير، قل بالحق، مر بالمعروف، انهى عما تستطيع من المنكر، من استنصحك انصح له، من استرشدك ارشده، علم جهدك، وما سوى ذلك اترك الناس منه فلا خير لك فيه. اقرأ الحديث. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعله؟ قال لما قلت لم يفعله صاحبه؟ قال هما المرآن يقتدى بهما. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس هو الباهلي البصري شيخ مقل من الرواية. قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي اللؤلؤي حدثنا سفيان الثوري بن سعيد الثوري عن واصل هو ابن حيان بالياء الملقب بالأحدب توفي 129 عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلم الأسدي شقيق فتح الشين كسر القاف حتى لا تقرأها شقيق شقيق ابن سلمة الأسدي من المخضرمين من فضلاء التابعين. ماذا يقول أبو وائل شقيق ابن سلمة؟ قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد. شيبة هو صحابي لما عام الفتح وشيبة ابن عثمان ابن طلحة شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري الحجبي. العبدري نسبة إلى بني عبد الدار. عبد الدار شقيق عبد مناف وعبد الدار وعبد مناف من أبناء قصي بن كلاب هذا نسبه. فينسب العبدري نسبة إلى عبد الدار كما يقول العبشمي نسبة إلى عبد شمس يولدون منها نسبة العرب. الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة لأن بنو شيبة اللي هم من بني عبد الدار من أولاد قصي بن كلاب يعني حجابة البيت ومفتاح بابه عندهم من الزمن الأول إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما بعد ذلك. فالحجبي نسبة إلى الوظيفة التي كانت هي عملهم وهي وظيفة شريفة وكريمة هي حجابة البيت. والثقاية كانت عند العباس عند بني هاشم والرفادة كانت عند بني عبد شمس والوفادة يعني استقبالها كانت عند بني سهم عبد الله بن جدعان السهمي وغيره. توزعوا وظائف البيت بطون قريش الكبيرة في ذاك الزمن. إيش هذا؟ نعم في هذا المسجد يعني المسجد الحرام. فقال شيبة يخاطب أبا وائل قال جلس إلي عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه في مجلسك هذا. عمر جلس إلى شيبة في هذا المجلس أمام الكعبة أيام ولايته وخلافته. فقال القائل عمر يخاطب شيبة قال لقد هممت ألا أدع فيها يعني في الكعبة صفراء ولا بيضاء. كانوا قديما الجاهلية قبل الإسلام إذا حجوا أو اعتمروا وقصدوا البيت يهدون للكعبة ذهبا وفضة وما يستطيعون. فكانت قريش تكنز كل ما يهدى للكعبة من الذهب في جوفها. والخطاب لشيبة لأن شيبة هو صاحب هو من فتح صارت خزنة هذه الذهب والفضة ما هو بيت مقصود. مع السنين المتطاولة امتلأ جوفها بالذهب والفضة الكعبة حتى كانوا يدوا لها تماثيل من الذهب تمثال على شكل غزال وتمثال على شكل كذا للكعبة ذهب وفضة. فتكدست في جوف الكعبة بكميات كبيرة. فعمر وهو الأريب الحصيف وهو في وضع الولاية الآن خليفة المسلمين فكر بعقله فقال ما فائدة أن يبقى الذهب والفضة في جوف الكعبة؟ ما تصنع الكعبة بالذهب والفضة؟ سؤال. لو بقي في ألف سنة ما تستفيد الكعبة من الذهب والفضة لأن لا حاجة للكعبة في الذهب والفضة. أما لو أخرج من جوف الكعبة هذا الذهب والفضة وهو بكميات كبيرة في جوفها وصرف في مصالح المسلمين وفي غزوهم جيوش المسلمين تغزو في الأرض كلها تحتاج إلى أمداد من الأموال الغزو وفي فقراء ما يجدون ما يأكلون وعراة ما يجدون ما يلبسون ها وفقراء وعائلون لو أخرج هذا الذهب من الكعبة لأنها لا تستفيد شيئا منه. الكعبة قيمتها في شرفها قيمتها في جعل الله لها البيت الحرام في كون قبلة المسلمين لا في كونها يعني فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها اللي فيها وهي مبنية من حجارة الوادي لكن قدسها الله فقدسها المسلمون بناء على تقديس الله لها جعل الله الكعبة البيت الحرام. فالتفكير العقلي اللي تفكر فيه عمر تفكير سديد وسليم ولا ينازع عاقل فيه أليس كذلك؟ المسلمون جوعا ويحتاجون للدرهم والدرهمين فما تصنع الكعبة بالذهب والفضة؟ لو أخرجته وصرفته لمصالح المسلمين أوفق وأولى. لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء ذهب وفضة إلا قسمتها بين المسلمين، لأن الجائع أولى والفقير أولى والمجاهد الغازي في سبيل الله أولى، ومصالح المسلمين بالجملة أولى من بقاء ذهب وفضة في جوف الكعبة له مئات السنين ما تستفيد منه الكعبة شيئا. قال شيبة مجيبا له: قلت ما أنت بفاعل. طبعا شيبة لا يوجه أمر لعمر، هو الخليفة، هو الذي يأمر، لا شيبة الذي يأمر، لكن ما هذه ما النافع، يعني لن تفعل هذا، عنده قناعة واطمئن أنه لن يفعل هذا الفعل، وعنده يعني فكرة معينة لماذا لن يفعل عمر هذا. قال عمر: لما؟ ما المانع؟ المصلحة ظاهرة، عشان احنا نقدر الآن مصالح قديش كثرها، المصلحة ظاهرة جدا، وهو في موضع خلافتي، ولو حقا يأمر وينهى وينظر ما فيه مصلحة المسلمين ويفعل، ويعني خدمة المسلمين للكعبة وحفظها سيغنيها عما في جوفها من ذهب وفضة. لما؟ ما المانع؟ المانع قال له: قلت لم يفعله صاحبك. ومجاهد يقول: نقتدي بمن قبلنا، وفهمت ولا لا؟ لم يفعله صاحبك، يقصد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق. ووجه ذلك من ناحية مهمة، كانت الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشد من الحاجة في عهد عمر، حاجة الناس للمال، ما في فتوحات، ولا في المسلمون يعني في حالة شديدة كما تعرفون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان عندهم الصحابة؟ لا شيء، يا الله يا التمر يأكلونه، وخرق يرقعون بها ثيابهم وأرجلهم إذا مشوا، ما عندهم حتى شبشب يلبس وهو ذاهب في الغزو. أما لو يخرج لما فتحت مكة وأصبحت تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخرج الذهب والفضة وزعوا على هؤلاء الفقراء الجوع ما كان هو الأولى. الحاجة أشد والمكنة أشد، النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تشريع، ولا أحد يقدر يقول له شيء، لا من جهة أمر ورهك حاكم، ولا من جهة تشريع إله، لأنه نبي، يعني هو عنده يعني موضع الفعل في موضع قوة أقوى من عمر. عمر لا يملك إلا كونه خليفة ومصلحة راجحة يراها، لكن يسمى يملك ماذا؟ تشريع. من ذا يعارضه لو فعل عليه الصلاة والسلام؟ فهمت ولا؟ ومع ذلك كله لم يفعل. وأبو بكر مثله، وواجهه بردة، وواجه مشكلة أكبر مما تواجهه اليوم ولم يفعل. فدل هذا دلالة قاطعة على أن ربما كل ما تقدره أنت من مصالح أمام النص الشرعي والفعل النبوي ينهدم عند كبراء القوم أبي بكر وعمر. والمصلحة كما قلت لكم الآن بجرد تفكير عقلي بسيط مصلحة لا يجادل فيها عاقل. فهذا قال عمر، قال: هما المرأة نقتدي بهما، أطعن المصلحة في هذا الفعل. وهكذا وقع، فما هي إلا سنوات قليلة حتى فتحت الآفاق وجاء كنوز كسرى وقيصر، خل كنز الكعبة الذي فيها، جاءت كنوز أضعاف مضاعفة. ربما أقول ربما كما لو فعل عمر ربما لا يعني أنفقها وزادت الحاجة ابتلاء من الله، هكذا ما يمكن؟ يمكن. فعوض بهذا الاقتداء الشديد الدقيق بفتوحات لا قبل ولا ربما فكروا فيها أو خطرت على بالهم، وجاءت الكنوز تترى كيعاسيب النحل من كل صوب وحدب من الأرض. هما المرآة نقتدي بهما. خلاصة الكلام، بداية البخاري لهذا الباب بهذا الحديث بداية جد موفقة. لماذا؟ لأن أكثر ما تعرض به كما قلت قبل قليل وأؤكد عليه، أكثر ما تعرض به السنة أو تتجاوز أو تؤخر ما نزعمه نحن من مصلحة معينة. نحن نزعم مصالح كثيرة في حياتنا أن المصلحة تقتضي ذلك فنتجاوز هذه السنة، والآخر يقول لا المصلحة تقتضي ذلك فيتجاوز تلك السنة، وهذا يتجاوز ذلك الحكم، وهذا يلف يدور على ذلك التشريع بزعم ماذا؟ أن نريد أن نحقق المصلحة. قال الشافعي: لا مصلحة في مواجهة النص، هي مفسدة بالضرورة مهما فكرت أنها مصلحة، ستنقلب من مصلحة كما ربما صورتها إلى ما قلناه قبل قليل من المعارض، ينقلب إلى معارض عقلي. أنت تقدر مصلحة معينة ثم تريد تزعم بلسان الحالي أو بلسان المقالي أن الحكم الشرعي ما وفق لتسديد هذه المصلحة التي أنت جيت وتريد تتوفق لها بعقلك البائس الفقير هذا ورأيك الحقير، ولو كنت ما كنت. وأين علمك من علم الفاروق والصديق والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا؟ وكنز في جوف الكعبة لا تستفيد منه الكعبة شيئا يذكر، والمصلحة ظاهرة والحاجة منحة، فقر شديد في عهد النبي وأبي بكر وعمر، حتى اتسعت الفتوحات في عهد عمر بعد ذلك. كل هذه المصلحة لما كانت ستصطدم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمر بها أو فعلها أو تركها تعمدا، فتركه ففعل ما ترك أو فعل ففعل ما ترك أو ترك ما فعل أو النهي عما أمر أو الأمر بما نهى بأي مصلحة تقدره هي فساد بالضرورة. هذا مقتضى هذا النص. اقرأ. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب. كيف زي سألت الأعمش؟ سألت الأعمش قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. حدثنا علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا سفيان ثوري قال سألت الأعمش سليمان بن مهران الملقب بالأعمش فقال عن زيد بن وهب. طبعا حذف السؤال وأتى بالجواب المقصود منه، يعني سأل عن حديث حذيفة هذا عن زيد بن وهب من فضلاء التابعين من مدني. سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر. كلمة جذر لك في ضبطها وجهان، فتح الجيم جذر أو كسرها جذر، والمعنى الأصل، أصل القلوب وقرارها وسويداء، بمعنى أن الأمانة بمشتقاتها الأمن والإيمان والأمانة، لأن الإيمان يولد الأمانة، الإيمان هو الذي يولد، لا إيمان لمن لا أمانة له، هكذا المعادلة. فإذا وجدت صاحب غش وخيانة أو مكر وخديعة فإيمانه مجروح جرحا عظيما، المكر والخديعة في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو على قضيب أراك، قال ولو خدعت المسلم في قضيب أراك، فكيف إذا خدعته في أمواله أو في عرضه أو في دينه أو في إيش تسوي أنت؟ فأنت روح. فالأمانة مع الإيمان، ولو حطيت الضوابط والاحتياطات وكلها ما تجي، ما يمكن تنضبط الأمور. المقصود بالأمانة هنا أمانة الناس المبنية على إيمان، ولذلك أصلها في القلوب، في جذر قلوب الرجال، لما استقر الإيمان في قلوبهم تولدت الأمانة والمعاني الجليلة العظيمة تلك، فكانوا يأمنوا بعضهم بعضا على كل شيء، على أعراضهم وأموالهم وأبشارهم، ولا يحتاج إلى من يحميه من أخيه، هذه درجة عالية وسمو عالي، لأن الأمانة هي وليدة الإيمان لغة وشرعا وواقعا، حتى المادة اللغوية واحدة، مادة أمنة وآمنة. كلمة من السماء مهمة، من السماء مهمة، مهمة لمقصودنا هنا ومهمة لمقصود آخر. قلت لكم قبل قليل أن تدعو بما شئت وتمنى ما شئت دون أن تقدم عملا وتبذل جهدا، ما يأتيك من السماء شيء، فهمت ولا لا؟ ما يأتيك من السماء شيء. فلبابنا هذا الأمانة المبنية على التشريع الإلهي بسنتيه الإيمانية والعملية، لما استقبلها الصحابة الاستقبال اللائق بها، سنة الإيمان وسنة العمل، سنة العمل عندهم انضبطت بناء على سنة الإيمان، لأنهم أزالوا المعارض من قلوبهم، لا يعارضون أمر الرسول ولا كلامه بشيء مطلقا. اللهم إذا استشكلوا شيئا من حق المستشكل أن يسأل، كما سألت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يهلك، قالت أوليس الله يقول، هذا استشكال ما هو اعتراض. فرق بين الاستشكال والسؤال لرفع الإشكال، وهذا من حقك وقررناه في درس العلم في كتاب العلم، وبين الاعتراض المبني على مرض في القلب الذي سيولد شبهة ويولد مشكلة ويولد قفزة وتجاوز عن الحكم الشرعي، بل وقفزة فيها كبرياء حتى وعناد وإصرار على أمر الله ورسوله، ليست حتى قفزة المذنب الذي يرجو عفو الله في ضمن ما يتجاوز من حرمات الله. فرق كبير لما تنتقل القضية من شهوة إلى شبهة بالمعارض. نزل الإيمان في جذر قلوبهم فولد الأمانة، فعامل النتيجة وهي الأمانة معاملة الأصل وهو الإيمان في جذر قلوب الرجال. فلا أمانة إلا في تشريع الله النازل من السماء. فهمت ولا لا؟ الأمانة بالمقصود يعني عموم ضبط الأحكام الشرعية التي تحفظ المقاصد الخمسة التي جاءت النبوات كلها لحفظها: دماء الناس وأديانهم وتوحيد الله وأعراضهم وأموالهم وعقولهم. هذه أمور إذا اختلت موازينه عند الناس ضاعت المجتمعات، ضاعت المجتمعات، أريقت الدماء وضيعت العقول وضيعت الأديان واستبيحت الأعراض. إيش تبقى الحياة؟ تبقى عبث لا معنى لها، ليس كذلك؟ فكل التشريع لها لحفظ ذلك، مبني كله على الأمانة، الأمانة في معاملة الله في أداء حقوقه إيمانا وعبادة لمعاملة رسوله، وفي معاملة الخلق جميعا بناء على تلك الوظيفة كلها. فمهما رجوت أمانة، ومهما رجوت ضبطا للأمور، ومهما رجوت مصلحة ومن يعرف إيش إلى آخره من مصالح في غير النازل من السماء، فأنت ترجو محالا وتخادع نفسك لو كنت حسن نية، أو من أهل الخديعة لو كنت سيء النية كما هو حال أكثر الناس اليوم. في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن بأحكام فزادهم إيمانا ثم زادهم أمانة وخشية وتقوى. بالله عليكم أي أمانة أكثر من أن يأتي لما نزل تحريم الخمر، تحريم الأخير في سورة المائدة؟ الصحابة كانوا من العرب، والعرب الخمر عندهم مثل الشاي والقهوة عندنا وأشد، الخمر يعني جزء لا يتجزأ من الحياة عندهم. واحد 60 سنة يشرب خمر يحتاج 60 سنة تعالجه في المستشفى حق المخدرات هذه، وبها يطيب وبها ما يطيب، صح ولا لا؟ فكيف ستنزع هذا البلية منهم؟ نزل تحريم الخمر، ماذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من أنس بن مالك شاب عمره 13 سنة يتجول في طرقات المدينة ويصيح أيها المسلمون أن الخمر قد حرمت؟ قال فأتيت مجلسا لأبي طلحة الأنصاري، مجلس جالسين سامين يشربون الخمر، أبو طلحة ومعه رفقة، فصرخت فيهم إني رسول رسول الله إليكم أن الخمر قد حرمت. قال فمن واضع كان الكأس في يدي فوضعها، وكان الخمر في فمه فمجها، وكانت في بطنه فقاءها، ولا بوليس ولا شرطة ولا استخبارات ولا كلام، هذا كله ما يحتاج هذا كله. ليه؟ الأمانة نزلت في جذر قلوبهم، المعارض زال ونزل الحكم من السماء فوجد هذه الاستجابة، وطيروا 60 سنة كانوا يعاقون في الخمر في لحظة واحدة. ممكن هذا في زمننا؟ هذا ما هو ممكن. كيف كيف كيف كيف كيف سيكون ممكن؟ احنا يلا ماسكين التوحيد جانا شوي شوي الآن كمان خلعت خمر ولا بلاوي ثانية. فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. أظن يعني نكتفي اليوم بهذا القدر، نكمل بقية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم زدنا علما، اللهم بصرنا، اللهم نورنا، اللهم ثبت الإيمان والأمانة في قلوبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.